حديث ضعيف ما ثبت به حكم أبدا، لذا ديننا اللهم لك الحمد معصوم من هذا، ما في حكم يقال عنه سنة ومطالب الناس بالعمل بها ثبت بحديث ضعيف، ولا بآية أول لها احتمالات عديدة. واضح هذا؟ فدين الله عز وجل لا يثبت إلا بحجة واضحة. لكن لو جيء به استئناسا قد يقال، إيش معنى استئناس؟ يعني وجدنا أدلة من أقوال الناس ومن الآيات المحتملات كثيرة جدا، فجئنا بهذا الحديث من باب الاستئناس لا من باب الدليل، قد يكون هذا لا مانع من ذلك، لكن كدليل نقول للناس هذا دليل، نقول لا هذا ليس بدليل، بمعنى أنه لو جاء إنسان قال الحرة ما ترد إلا بعيبين لا تستطيع أن تلزمه بشيء من دليل، ما في دليل يثبت بذلك إلا أن تقول أن الله عز وجل جعل العشرة بين الزوجين للوئام والوفاق فلا يصح أن يضر أحدهما بالآخر. جاءت فتاوى عن علي رضي الله عنه أن امرأة جاءت قالت الرجل ما يستطيع أتيني فتنة وامتحان، لو شاء الله ابتلك بشيء أطمن هذه اصبر. ويروون عن عمر رضي الله عنه أنه جعل الخيار، قال تعال نحن نؤجلك سنة إن استطعت وإلا فصلنا بينك وبين زوجتك، هذه تضررت. ولعل هذا أوفق إلى أصل الشريعة ورفع الضرر عن الناس، وهو قول أكثر الأئمة وجماهير أهل العلم. اسمعوا الآن ما الذي يقول. نعم. العيوب المثبتة للفصل ثلاثة أقسام، لأن منها ما يختص الرجال، ومنها ما يختص النساء، ومنها ما هو مشترك بينهما. أحدها ما يختص الرجال، وهو شيئان، أحدهما أن يكون الرجل مجبوبا قد قطع ذكره ولم يبق منه إلا ما لا يمكن الجماع به، تزوج وهي لا تعلم، فلما دخل عليها إذا هو لا يستطيع غشيانها، ولو غشاها ما يعطيها رغبتها، صبرت فلم تستطع الصبر، طالبت الفسخ، لها الحق ولا ما لها الحق؟ قال لها الحق. نعم. لأن ذلك يمنع المقصود من النكاح أشبه العنة بل أولى، لأنه لا يرجى زواله بخلاف العنة. فالجب العنة مرض، قد يذهب المرض ويعود يشفى فيستطيع غشيان المرأة، لكن الجب خلاص انتهى لا يستطيع الوصول إلى المرأة، فهذا إذا طلبت الخيار تدخل الحاكم وفسخ النكاح بخلاف العنة. العنة يؤجل وينظر في أمره ويختبر. نعم. وحينئذ العيوب المثبتة للفسخ ثمانية، الجب والعنة والقرن الشافعي يقول قرن، والقرن والحنابي يقولون القرن، القرن والقرن، القرن اسم، القرن والقرن مصدر واسم، الاسم القرن والمصدر القرن، قرنت المرأة أي كان في فرجها لحم يمنع من الإيلاج، إذا أراد يجيها ما يستطيع، لا يجد ذكره مدخل لفرجها، هذه العضلة موجودة، كان بعض الناس يظنونها عظمة ليست بعظمة، فالشافعي يستعمل المصدر أو الاسم، والحنابل استعملوا الاسم، فمن قال قرن صحيح من قال قرن صحيح. نعم. والعفل إما هو قريب من القرن أو أنه مرض فيه رائحة كريهة تمنع الرجل من غشيان المرأة. نعم. والجنون والجذام والبرص، هذه ثمانية: الجب والعنى والقرن والعفل والجنون والجذام والبرص. نعوذ بالله من الأمراض وسوء الإسقاط، نسأله العافية في الدنيا والآخرة. ويقول: هذه الثمانية العيوب تثبت للزوج وللزوجة حق الفسخ، ثلاثة منها يختص بالرجال وثلاثة منها تختص بالنساء واثنان يشتركان فيهما. نعم. وقال القاضي: هي سبعة، فالقرن والعفل واحد وهو الرق أيضا لأنه لحم ينبت في الفرج، وحكاه عن أهل الأدب، فبعضها يتعذر الوطء معه وبعضها يمنع الاستمتاع المقصود بالنكاح، وبعضها يخشى تعديه إلى النفس والنسل. يقول: هذه الأمراض بعضها يمنع المقصود من النكاح، وبعضها يمنع الاستمتاع بكمال النكاح، وبعضها معد فيخشى أن يتعدى إلى نسله وإلى بدنه. فقال: هذه الأمراض سبعة أو ثمانية، خمسة منها عند الشافعية وسبعة وثمانية عند الحنابلة. نعم. وعند الحنفية ما في الاثنان بس، العيوب التي توجب الفصل الجب والعنة، وعند الشافعية خمسة، وعند المالكية أوسع من ذلك. نعم. فإن اختلف في إمكان الجماع بالباقي فالقول قولها على المذهب. جب ذكره يعني قطع ذكره ولم يبق إلا القليل، اختلف الزوج والمرأة فشكته أنه لا يصل إليها بالباقي من الجب بعد القطع، فقال: لا، أنا أصل إليها. ما كيف يكون الحكم؟ هذا كتاب فقه نقرأه لأن به يتعلم أحكام الله، وبه يعلم كيف الفصل بين الخصوم، والقضاة ما يستطيعوا يحكم بين الناس حتى يعرفوا هذه الأحكام من هذه الكتب. قال: فإن اختلف في إمكان الجماع بالباقي أي بما بقي من ذكره فالقول قولها. ليه رجحنا قولها؟ لأن الأصل أن الجب ما يستطيع به، لو كان ادعت عليه عنة هذه لا بد من اختبار، ما لا يأخذ قول ولا قولها. لو تداعي قال أنا أجيها وقال هي ما تجيني وقال هي ما يأتيني، فهنا لا بد من فصل والاختبار وكذا. لكن هذا الأصل أن ذكره مقطوع فادعت أنه لا يأتيها، والقول قولها لأنه أقرب إلى الحق، لأن معها أصل وهو أنهم كلاهما متفقان على أن ذكره مقطوع لم يبق منه إلا القليل. فلما قالت لا يأتيني فالقول قولها فيقتضي حينئذ الفسخ. عرفنا ليه قلنا قولها؟ لأن معها دليل. ما هو الدليل؟ استصحاب الأصل، أن الأصل أنه مجبوب لأن متفق عليه ومجبوب، كلهم قالوا أنه مجبوب. واضح الكلام هذا؟ اقرأ الشرح. وإن اختلف في إمكان الجماع بالباقي فالقول قولها على المذهب، لأنها تدعي شيئا يعضده الحال، ولأنه بالقطع يضعف والأصل عدمه. لن تدعي شيئا يعضده الحال، لن تدعي شيء أنه ما يجيني، وواقع الأمر يؤيد كلامه. وكذلك إذا قطع ذكر الرجل فإنه يضعف بالباقي، والأصل عدم الإيلاج. هذا معنى كلام. كم بقي على الوقت؟ 20 دقيقة. اقرأ حتى شو كيف. ويحتمل أن القول قوله كما لو ادعى الوقع في العنة، وكما لو كان ذكره قصيرا ما لم تكن بكرة قاله في المحرم. يقول في قول آخر عند الحنابلة: يحتمل أن القول قوله، القول قوله في إيه؟ لأنه يغشاها يجيها، أن يحتمل أن القول قوله. كما لو ادعى الوطأ في العنة، وكما لو كان ذكره قصيرا. إذا قال أنا أجيها ما كان مجبوب، فالقول في هذه الحالة يقول قوله. الثاني أن يكون عنينا لا يمكنه الوقت. هذه نكتفي بهذا القدر، على هذا الحج، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. العيب الثاني العنين، وسنذكر هذه في قصة في المستقبل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ، لو تصدق رجل بصدقة ووجدها تباع، هل له أن يشتريها؟ وكيف الجواب عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عمر عن الرجوع؟ لا، إذا كان الزكاة لا يرجع إليها، إذا كان الزكاة لا يعود فيها. وإذا كان الصدقة من الصدقات ثم وجدها تباع، ولو تباع ما اشتراها من نفس الذي تصدق منه، أعطى لفلان قال خذ لفلان، قال أنا ما عندي لحاف أتغطى به والشتاء، قال خذ، وبعد فترة من الزمن وجد اللحاف يباع في مكان ما واشتراه، لا مانع منه. لكن لو كان أخرجها زكاة لأنه صاحب تجارة وأخرج الزكاة من صف ما يباع عند قول عند أقوام، فما يشتريها، لا تعود في صدقة في صدقتك. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى عمر تصدق بفرس ثم وجده يباع، فلا تعود في صدقتك. اللهم صل عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ، نرجو بيان حكم الصرف داخل المسجد أو ما يسمى التفاريق بعملة البلد، مثال فئة 100 ريال إلى عشرات. الصرف نوع من المعاملة، هو بيع من البيوع. فإن وقع اتفاقا غير مقصود، جاء قال يا فلان أنا معتكف وراح بدي أشتري ما عندي أعطني تفاق، هذا لا مانع منه، ما قصد منه البيع. وإما إن كان قصد في ذلك أنه يجلس للناس، وهذا لا يجوز، والمساجد لم تعمل لذلك. لكن لو حصل اتفاقا لا مانع منه إن شاء الله. نعم. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وآله.